الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرحنا للفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم اليوم الثاني من ربيع الثاني عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى فصل منهج تربوي في اليوم والليلة، فإن الإمام أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله بعد أن نصح ولده وحمسه وحرضه وحاول أن يرفع همته رسم له منهجا تربويا ليقضي يومه وليلته، يعني الصحابة يومه إلى من أول استيقاظه إلى آخر نومه، وقصد بذلك أن يملأ يوم هذا الولد، ومن أراد أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذه النصيحة. فقال رحمه الله فصلا: فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر. يعني طبعا هذا أقل الكمال، أن تستيقظ من نومك مع الفجر، بمعنى أن تكون مستعدا لصلاة الفجر، لأن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، ولأن كل صلاة كتبها الله عز وجل علينا جعل لها وقتا محددا لا يجوز أن تخرج عنه، وعلى المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد. ولذلك حقيقة الكمال أن يستيقظ قبل الفجر ويصلي ركعات يقوم فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى في ليله، وليحرص على هذا الأمر، فإن قيام الليل هو من دأب الصالحين قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فلذلك على المرء أن يحرص على أن يقوم الليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني والذي أنصح نفسي وأنصح إخواني به أن يربط الساعة قبل الفجر بساعة، يعني هذا أقل ما يمكن، أن يربط الساعة قبل الفجر بساعة حتى يستعد، يعني ما بين أن يستيقظ من سريره خاصة مع هذا البرد القارس ويتوضأ ويستعد، يعني يبقى له فترة نصف ساعة تقريبا يصلي فيها ركعات بين يدي الله سبحانه وتعالى ويختم صلاته بركعة يوتر بها، وينزل همه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ينفجر الفجر. وكان بعض مشايخنا يقول لنا: من العيب أن يضرب معك الله سبحانه وتعالى موعدا فيأتي ولا يجدك. الله بجلاله وعظمته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا موعدا في هذا الوقت فيأتي كل ليلة فلا يجدك في الموعد، عيب لا يليق. لذلك على المرء أن يحرص على هذه الركعات ولا يفرط فيها، فإنها تنير القلب. لذلك قال بعض السلف: من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا ليس بحديث، إنما هو قول لبعض السلف رأى فيه أحد تلاميذه مستنير الوجه فنظر إليه وتبسم وقال: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. والأحاديث في فضل قيام الليل والتهجد، بل والآيات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بل وكان الأمر بذلك في أول الإسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا. ثم قال في آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وثلثه قراءة. وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. فكان قيام الليل أول الإسلام واجبا فرضا، فصلى الصحابة حتى تفطرت أقدامهم، ثم خفف الله عز وجل عنا فجعل ذلك مستحبا مطلوبا ولم يبقى فرضا لازما علينا. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لم تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. المهم على الأقل على الأقل على الأقل أن لا يؤذن الفجر أنت لا تزال في سرير نومك، تكون قد استيقظت، صل الوتر على الأقل. إذا عودت نفسك على هذا فالحديث عن القيام بعد الفجر غير مطروح أصلا. يعني أن نتحدث عن أنك يجب أن تستيقظ قبل إشراق الشمس أو ما إلى ذلك، أستغفر الله ما كان، هذا كلام غير مطروح أصلا. نحن نتحدث عن هل تستيقظ قبل الأذان أم تستيقظ بعد الأذان، هذا هو حديثنا. أما الذي يستيقظ قبيل إشراق الشمس بخمس دقائق أو عشر دقائق يقوم بسرعة ويتوضأ بسرعة ويصلي صلاة بقول وراءت قرآن من فلق صلاك هذا حديثنا ليس مع هذا، هذا مسكين. يعني هذا مسكين، نسأل الله أن يعافيه. وأما الذي لا يستيقظ إلا في الصباح حتى تضرب الشمس تضربه ضربات متتالية وهو خارج التغطية، فهذا الحقيقة يعني كلامنا ليس معه بحامه. هذا مسكين، نسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا. والحاصل أن قول الشيخ رحمه الله: يا بني الانتباه، فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف رحمه الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. هذا وقت جعله لله، جعله لله. وحذاري، انتبه، حذاري من أن تستيقظ وتذهب لهاتفك فتأخذك الرسالة والرسالة حتى يذهب الوقت، هذا يحدث. تستيقظ ما لازلت في سريرك رسالة ورسالة حتى يذهب وقت الصلاة في المسجد، فتقوم تصلي ركعتين خفيفتين في البيت وترجع للنوم ثانية وقد ذهبت بركة الوقت ولم تستفد منها في شيء. لذلك دعا هذه الرسائل إلى ما بعد هذا الوقت المبارك. هذا حسان بن عطية رحمه الله أحد ثقات التابعين وكبارهم، يقول: كان إذا صلى العصر يجلس في المسجد يذكر الله تعالى حتى تغيب الشمس، هذا العصر. ويذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه حضر شيخه مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. يعني الغداء الروحي، إذا لم أمتلئ من هذا الغداء الروحي تسقط قوتي، ولن يكون لي قوة لأواجه أعدائي وأواجه مشاكل الدنيا ومصائبها. والحاصل أن هذا الوقت وقت مبارك، فعلى الإنسان ألا يفرط في هذا الوقت. تقوم توضأ وتذكر الله سبحانه وتعالى عند استيقاظك، وتقرأ بأواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر سورة آل عمران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قافيته فيعقد ثلاث عقد، عليك ذيل طويل فنم. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت عقده الثلاث، وقام نشيط النفس منشرح الصدر نشيط النفس. وإلا قام خبيث النفس كسلان، يعني هذا الذي لا يقوم ولا يستيقظ ولا يذكر الله، يقوم خبيث النفس كسلان. ترى الناس مع الصباح وجوههم منتفخة، أعينهم نائمة، لأنهم استيقظوا متأخرين ولم يلتفتوا لا للصلاة ولا للذكر ولا ما إلى ذلك من أمور. إذا الإنسان في ذلك الوقت يقول: وقل عند انتباهك من النوم. انتبه يا أخي، مسائل مهمة جدا حقيقة، وكلنا يفرط في هذه الأمور. يقول: وقل عند انتباهك من النوم، يعني مجرد أن تستيقظ من النوم، كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم ينسح النوم عن وجهه، ينسح النوم عن وجهه، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما لما نام معه، وتقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تقول: الحمد لله، حتى يكون أول ما تنطق به هو ذكر الله. انتبه، إذا كان ذكر الله يجري على لسانك فإنك إذا حضرك الموت تذكر الله، إذا حضرك الموت تذكر الله على لسانك. قال: والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، يعني رغيبة الفجر. قم، أي سهل، قم إلى الميضة الحمام وصلي، توضأ ثم تصلي ركعتي الفجر. فإن الله سبحانه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح هذه الصلاة مدحا عظيما. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كما في الصحيحين. وقالت رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تجد الإنسان يبحث عن شيء وكذا، ويبحث عن شيء غاية النفيس وكذا، هاتان ركعتان أغلى من الدنيا وما فيها. وعندما نقول هذا لا تتصور أنه ضرب من ضروب التحميس والتشجيع فقط، بل فعلا الإنسان إذا استيقظ في هذا الوقت وفعل ما نذكره، الله يبارك له في يومه ويبارك له في ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. والعامة أخذوا من هذا مثلا، ماذا قالوا؟ قالوا: الفياق بكري بالدم مشري، الفياق بكري بالدم مشري، يعني استيقاظ باكرا يشترى بالذهب، أن نتيجته مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، الغدوة الصباح والروحة في المساء. فالطيور تستيقظ مع بداية الصباح، تذهب متوكلة على الله جائعة خماصا خالية البطن، فترجع وقد امتلأت بطونها، لأن الله يرزقها. فلو أننا نتوكل على الله حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير، نستيقظ الصباح جائعين ليس في جيوبنا أموال، فنذهب إلى السوق ونذهب كذا نتاجر نبيع نشتري كذا، فيرزقنا الله سبحانه وتعالى نلجأ إلى أولادنا بحصة لا بأس بها من المال فنشتري ونستفيد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تمشي خاشعا وفي طريقك يعني إلى المسجد تقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك سألك أن تجيرني من النار وتدخلني الجنة وتغفر الذنوب وأن تغفر ذنوبي وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء يعني وإن كان فيه ضعف فلا بأس، فضائل الأعمال كان سلفنا رحمه الله أئمتنا يسهل. إمام أحمد يقول إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، يعني إذا لم يكن في الحديث راو شديد الضعف أو كذاب أو متهم فالحديث لا بأس بالعمل به رجاء هذا الأجر. أقل ما فيه أن هذا دعاء حسن وجميل وقد يثبت فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث يعني رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وجماعة العلماء. المهم تقرأ هذا الدعاء وأنت تمشي إلى المسجد، وتقرأ دعاء خروج من البيت أيضا، تقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجل أو أجهل أو يجهل علي، وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، اقصد الصلاة إلى يمين الإمام، وإن كان يعني أي مكان في المسجد فهو حسن، يعني إذا انتهى بك المكان إلى اليمين أو اليسار فالأمر واسع. لكن ورد حديث في تفضيل ميامن الصفوف على مياسرها، ورد حديث في تفضيل ميامن الصفوف على مياسرها، فلذلك يعني هو قال وليقصد اليمين. فإذا فرغت من الصلاة يعني صليت وفرغت من الصلاة فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. هذا ورد فيه حديث صحيح في هذا الذكر، أنك تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 وقرأ آية الكرسي. واختار أقل تسبيح كأنه لا يريد أن يثقل على ولدي، يعني أقل شيء قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات. وإلا فالأفضل هو 33 ويختم الأخيرة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذا يجب أن ينبغي أن تحرص عليه بعد كل صلاة. هذه المعقبات لا تقم من مجلسك وتترك هذه الأذكار، احرص عليها واعقبها بأماملك فإنهن مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كلامي أن السبحة يعني غير مشروعة وأن بدعة ومن ذلك، لا لا لا، لكن هذه الأمور سهلة يعني تعقبها بأماملك وانتهى الأمر محصول يعني سهل في الحساب، فالأفضل أن تلتزم بهذه السنة. وأما آية الكرسي فقد ورد فيها حديث وصححه عدد من العلماء، فلذلك احرص على عليه أيضا، احرص على أن تجلس خاصة صلاة الصبح، احرص أن تبقى في مجلسك وأنت تقرأ هذه الأذكار ما لم يكن وراءك عمل. أما إن استطعت أن تبقى إلى إشراق الشمس ثم تصلي بعد أن ترتفع الشمس قليلا ركعتين الضحى هذا أمر عظيم، بذلك تكون قد كأنك قد اعتمرت عمرة تامة تامة تامة، عمرة لم يتهيأ لك أن تذهب إلى الحجاز عندك عمرة هنا في مدينتك. طبعا هي لا تجزئ عن العمرة الأصلية، لكن كأنك اعتمرت عمرة تامة تامة كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ ولذلك قال هنا: واسأل الله سبحانه وتعالى قبول الصلاة، فإن صح فاجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس. إذا تيسر لك هذا، إذا تيسر لك وجعلتها سنة لك، هذا لا أفضل منه. تقرأ فيه حزبين من القرآن، تذكر أذكار الصباح كاملة، هذا من أفضل ما يمكنك أن تفعل. وأنا أنصحكم وأنصح نفسي ألا تفرطوا في جزء من القرآن، حزبين من القرآن كل يوم، هذا يجعله وردك الذي لا تنفك عنه. وكان كثير من سلفنا ومن علمائنا ومن أئمتنا لا يفرطون بتاتا في أورادهم، وردك هذا لا تفرط فيه. إذا قال: فإن صح فاجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صلي وتركع ما كتب لك، وإن كان ثمان ركعات فهو حسن. لم يثبت في ذلك إلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة دخل إلى بيت ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب فصلى ثمان ركعات، وكان الوقت ضحى. فلذلك قال العلماء: أقصى صلاة الضحى ثمان ركعات، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، ركعتان ركعتان. فاحرص على أي شيء، المهم شوف المذم: خير الأعمال ما كان ديمة ولو قل. اجعل لنفسك وردا والتزمه، لا تقل الله اليوم ظهر الله اليوم كذا، لا لا لا، التزم. خير الأعمال ما داومت عليه ولو كان قليلا. ويمكنك أن تجعل لنفسك وردا، إما أن تأخذ حصن مسلم وتختار منه الأولاد وتلتزمها، إما أن تأخذ المأثورات، مأثورات الإمام حسن البنا رحمه الله أيضا، لأنها متتالية يعني كلها جاءت في السنة، فتلتزمها. وإما أن تجعل لنفسك أورادا تأخذها من الأحاديث الصحيحة والأذكار الصحيحة وتلتزمها. المهم أن تجعل لنفسك وردا. وأمثل ما أنا الذي يجيب المأثورات لأنه يعني متسلسل سهل. فإذا تمكنت من ذلك فهو أمر عظيم. وإن ضاق بك الوقت للعمل أو لكذا أو ما إلى ذلك، فيمكنك في طريقك إلى المسجد وأنت في الطريق تقرأ أذكار الصباح حتى تصل إلى المسجد، فيكون قد فرغت منها أو من نصفها أو ما إلى ذلك، فتكمل في طريق عودتك. المهم ألا تفرط في أذكار الصباح ولا أذكار المساء التي تبدأ بعد العصر، هذه الأمور لا تفرط فيها، ولا تفرط في جزئك من القرآن، في حزبين من القرآن. ثم قال: هذا بعد أن تنتهي من هذه الأمور، بعد ذلك أمامك اليوم. قال: فصل: العلم أفضل من كل نافلة. قال: فإذا أعدت درسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى ثمان ركعات، ثم تشاغل بمطالعة أو نسخ إلى العصر. طبعا هو يفترض أن ابنه الآن في حال طلب العلم، فلذلك هذا هو الوقت المناسب للمطالعة والمراجعة والحفظ وما إلى ذلك، الذهن يكون ما زال صافيا في هذا الوقت، فيحرص على المطالعة والنسخ إلى وقت العصر، أو إذا كان لديك عمل فتذهب إلى عملك وتنشغل بعملك حتى ترجع إلى البيت. قال: ثم عد إلى درسك من بعد العصر إلى وقت المغرب. فإذا اليوم كله في الدراسة والمراجعة وما إلى ذلك. إذا كنت في المدرسة، إذا كنت تذهب إلى الجامعة، فهذا كله يدخل في هذا الأمر. وأحسن النية واصدق مع الله حتى يصدق الله معك سبحانه وتعالى. قال: وصلي بعد المغرب ركعتين بجزئين. فكأنه جعل ورد القرآن بعد المغرب، والأمر واسع، أن تجعله بعد المغرب، أن تجعله بعد الفجر، أن تجعله، هذا أمر لك. المهم أن لا يفوتك اليوم من غير أن تقرأ وردك من القرآن الكريم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فات ورده في اليوم أعاده بعد ذلك، لا يترك ورده من غير أن يعيده. وأنت إذا حرصت على هذا فإنك لا تضيع وردك، أما إذا فات الورد ولم تعيده فإنك تتعود على تركه، وإذا تعودت على تركه فإنك تنساه فتمر عليك الأيام ثم تذكر تقول أوه لم أذكر الله عز وجل، لم ألتزم وردي، فيموت الورد. وكان بعض الصالحين يقول من لم يكن له ورد فهو قرد، يعني أنت إذا جلست لا تذكر الله سبحانه وتعالى فما الفرق بينك وبين القرد؟ القرد له يدان وله رجلان، ولعل القرود تذكر الله لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل شيء يذكر الله، لكن لا نقول تسبيحهم. فلذلك يعني هذا من باب تقبيح، يعني من لم يكن له ورد فهو قرد، من باب تقبيح يعني. قال ثم عود إلى درسك أي صلي بعد المغرب ركعتين بجزئين، فإذا صليت العشاء فعود إلى دروسك. ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعني نم باكرا، يريد هنا بعد أن تنتهي من دروسك باكرا، نم باكرا حتى تشبع من نومك وتستيقظ من جديد نشيطا في اليوم التالي. قال فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، هذا يعني من ضمن أذكار النوم، ويعني أذكار النوم كثيرة، لأن أذكار أصلا هي في اليوم ليه كثيرة، لكن أنت تنتخب لنفسك ما تريد أن تبقى حريصا عليه. هذا الورد هو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فاطمة عليه السلام لما طلبت منه خادما، فقال لها أدلك أفلا أدلك على أكثر أحفظ من ذلك، فذكر لها هذا الورد وقال إن من يحرص عليه يكسبه الله قوة، يكسب الله قوة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة عليهم السلام إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 33 واحمد وسبح 33 واحمد 33، وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34، هكذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال علي فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الكواء، كان ابن الكواء هذا من أصحاب الإمام علي ثم أصبح من الخوارج نسأل الله العافية، فقال له ولا يوم كذا وكذا، ذكر له معركة من المعارك، فقال له ولا ليلة، قال ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين قاتلك الله، كلمة من هذا، يعني أنه حتى في أحلك الظروف لم يترك هذا الورد. هذا هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذا حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أورادهم وأذكارهم، وكانوا على أمر عظيم في هذا الباب. نسأل الله أن يتوب علينا، فإننا إذا قارنا أنفسنا بهم نجد أنفسنا لا شيء، هباء هباء أمام الصحابة رضي الله عنهم، هم كالجبال السوامق ونحن كالحياض النازلة، لا مقارنة أصلا. حتى قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، هل هناك مقارنة بين السيف والعصا؟ لا مقارنة. فيقول إذا فتحت عينيك من النوم فاعلم، طب انتبه، قال تنام على شقك الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن ويضع كفه وراحته وهكذا ينام عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل من أن تنام على الشق الآخر، لأنك لا تستغرق في النوم فتصبح ذا نوم خفيف، فتستيقظ بسرعة في الوقت الذي أعددته لذلك. وتأمل معي بارك الله فيك، وهذا ذكر العلماء، أنك إذا عودت نفسك على القيام في وقت معين، استيقاظ في وقت معين، فإنك تستيقظ ويهيئ الله لك ما يوقظك في ذلك الوقت في الغالب، في الغالب. وأيضا إذا برمجت دماغك على ساعة معينة فإنه يستيقظ في تلك الساعة، سبحان الله جربتها كثيرا، تبرمج دماغ تقول أنا سأستيقظ الساعة الفلانية، في الغالب أنك تستيقظ في تلك الساعة. قال فإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، يعني الآن نمت ونفسك أخذت حظها من النوم، فقم إلى الوضوء وصلي في ظلام الليل ما أمكن، واستفتح بركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم بعدها ركعتين بجزئين من القرآن، تقرأ فيهما جزئين من القرآن. حقيقة هذا يقتضي أن تستيقظ باكرا جدا حتى تقرأ الجزئين، هذا يقتضي أن تبدأ صلاتك قبل ساعة من أذان الفجر، فتقرأ ولا أكثر، حقيقة أكثر الأمر يكون أكثر. المهم شوف، المقصود أن تحافظ على شيء من كتاب الله في هذا الوقت، تراجع محفوظاتك، تقرأ من المصحف، الأفضل أن تراجع من محفوظاتك، واستفتح بركات أيوة ثم تعود إلى درس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة، وهذا في حالة طلب العلم. أما من لم يعد يطلب العلم فليكتفي بهذا ويرجع إلى بعد ذلك إذا بقي إلى الفجر، فنفس البرنامج يتكرر ثانية، يعني نفس البرنامج يتكرر ثانية. فلماذا العلم أفضل من العبادة وغيرها؟ لأن العلم هو متعد، أما العبادة فهي لنفسك فقط، وهذا لا يعني أن تتعلم من غير عمل. بعض طلبة العلم يقول العلم أفضل من العمل، يقول العلم أفضل من العبادة، ولكن تجد أنه لا عبادة له أصلا، كيف يمشي؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ قرأت قصة لأحد علماء بلاد الهند وباكستان، جاء إلى الجزيرة العربية، استدعوه الجزيرة العربية ليلقي محاضرات دورة علمية، فجاءوا له وقت معين ثم قالوا له نريدك أن تزيدنا على هذا الوقت، قال لا أستطيع، قالوا لي ما؟ قال هذا وقت وردي عندي فيه أولاد معين لا أستطيع ما. قال يا شيخ العلم كذا أفضل من العبادة، قال لهم إنما نعطي لأنفسنا كي نعطي، أنا إذا لم أعطي نفسي حظها كيف أعطي؟ إذا لم أملأ قلبي بالعبادة وإذا لم ألتزم ذكر الله وأتقوى بقيام الليل وبتلاوة كتاب الله كيف يمكنني أن أصمد أمام الفتن؟ كيف يمكنني أن أثبت أمام الهزائم؟ كيف يمكنني أن أرد على أعداء الله غاراتهم على دين الله عز وجل؟ كيف يمكنني أن أربي الناس وأدعوهم وأبين لهم؟ هذا لا يمكن، فلذلك عليك أن تملأ حتى تعطي، ولا تفرط بتاتا في هذا الأمر. نسأل الله يتوب علينا جميعا، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. كم هذا ثم قال فصل: الحذر من الآفات والعوائق، هذه هي أخطر شيء، الآفات والعوائق هي أخطر شيء يمكن للإنسان أن يبتلى به، وما أكثر الآفات في وقتنا اليوم، وما أكثر القواطع عن المسير إلى الله سبحانه وتعالى، القواطع كثيرة جدا. فالأبناء والأولاد قواطع، والزوجة والأهل قواطع، والأصدقاء قواطع، وأصدقاء السوء والزملاء السيئون قواطع، والحياة كلها ملأى بالقواطع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن الإنسان شديدا صلبا فيما يدين الله عز وجل به، شديدا صلبا في تنفيذ أوامر الله يأخذ دين الله بقوة شديدا صلبا في أوراده لا يفرط فيها، فإنه لا يمكنه أن يستمر. تأملوا بارك الله فيكم، حتى الدروس، شوف دروس العلم إذا لم يلتزم الأستاذ بمواعيده ولا يفرط فيها مهما كان إلا حالات ضرورية، فإن الدرس يموت يموت. وإذا لم يحرص الطالب على حضور الدرس وفرط المرة الأولى قال أنا متعب لا أحضر هذا الدرس، والثاني قال أنا متعب يعني المرة الثانية لا متعب. بعد ذلك يصبح عدم حضوره أمرا معتادا، ضاع الدرس. فإذا سألته لما لا تحضر الدروس، والله المشاغل، مع أنه لو جعل من ضمن مشاغله لحضر الدرس. الإنسان إذا غربلت يومك تجد أنه يضيع كثير من الوقت في لا شيء. إذا لم تلجم نفسك وتقويها وتأخذها بالشدة في تنفيذ ما تريد أن ينفذ، فإنها تجمح وتخلد للنوم والراحة. إذا جعلت لك برنامجا لا تخرج عنه فإنك تضبط يومك وليلتك. الدرس عندي موعد، عندي كذا، لا بعد الدرس. عندي عمل، لا بعد الدرس. عندي صديق سيأتيني، والله بعد الدرس، الآن عندي درس. لكن إن تركت هذا الدرس كلما جاءك شيء وضعته وقت الدرس لن تدرس ولن تتعلم ولن تفعل شيئا في حياتك. وهكذا يقال في أورادك وأذكارك وسائر أمورك. إذا تركت نفسك وشهواتها فإنك لن تنضبط بشيء. قال وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير. كثرة التجميع مع الناس هذا لا خير فيه. ولذلك قال بعض من نظم المعنى شعرا: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لعلم أو لإصلاح حالي، لأخذ علم أو لإصلاح حالي. إذا تلتقي الناس متى؟ أخذ العلم، إصلاح حال، تجلس في مجلس ذكر وعلم وموعظة فتصلح نفسك، أو بينك وبين مولى العمل، وكما قيل لما فيه انفع ادفع، لما فيه انفع ادفع. هذا الكلام أيضا أقوله لأبنائنا الطلبة والتلاميذ: كل صديق لا فائدة ترتجيها منه في الدنيا ولا في الآخرة السلام عليكم وعليكم السلام، لأنه سيضيع وقتك، والوقت أنفس ما أريت بحفظه وأراه السلام عليك يضيع، ولأن وقتك هو رأس مالك فإذا ضاع ذهب عليك، ولأن أول ما تسأل عنه يوم القيامة قبل أن تزول قدماك هو عن شبابك فيما أفنيته، وعن عمرك فيما أبليته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته. والعمر هو الوقت، والوقت هو عمرك. لذلك احرص حرصا عظيما على تقليل العلاقات بالناس إلا فيما فيه فائدة. وكان لابن الجوزي رحمه الله من هذا الأمر في هذا الأمر قصب السبق، كان يجعل بعض الأمور يعني التي لا تحتاج إلى تفكير يضعها بجواره، فإذا جاء ضيف ثقيل لا فائدة منه يضطر للقائه يأتي الحادث ويبري الأقلام ويسفر الكتب وكذا حتى يحضر دروسه وكذا. يعني إذا قيل له لماذا لم تهتم بهذا الضيف، الضيف يعني حقيقة إذا كان سيستفاد منه من أحاديثه وكذا فهذا أمر حسن، لكن إذا كان سيأتي ويحدثك في الكلام فارغ في القيل والقال وفي الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، أو في كرة القدم والفريق الفلاني أدخل كذا والفريق الفلاني أدخل، هذا ماذا نفعل بهذا الكلام؟ هذا ضرب من ضياع الوقت لا فائدة منه في عالم الأحوال. فلذلك قال: وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس السوء، مثل الجليس الخير والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحة طيبة. الله، محل بيع العطور ما شاء الله، روائح جميلة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة، ريحة الحديد يعمل طول اليوم وكذا وقد يضرب فتأتي الشرارة فتحرق ثوبك. وهذا مثال. فإن الإنسان إذا كان له صديق سيء فهو إما أن يفسده ويجمعه معه في الباطل، وإما أن يقول الناس سبحان الله انظر انظر هذا مع هذا انظر انظر فتتشوه سمعتك. وأيضا يقال في نافخ حامل المسك فهو إما أن يجلس ويعلمك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه يعني فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فيقال ما شاء الله فلان يمشي مع الصالحين وهذا إنسان صالح. واحذر من جليس السوء وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سياسة السلف الصالح رضي الله عنه. هذا معنى إما أن يحذيك وإن تجد منه ريحا طيبة. أقل الأحوال أن يقال فلان يمشي مع الناس الطيبين. قال: وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سياسة السلف. مثل ماذا؟ مثل أعلام النبلاء، مثل البداية والنهاية، مثل كتب السيرة وما إلى ذلك من كتب، والتواريخ كثيرة جدا جدا كلها طيبة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. قال: ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله. وهذه طريقة بعض العلماء يقول لا، يأخذ كل العلوم في مرة واحدة، الأعمال لا تساوي ذلك، لكن على الأقل أما أن تأخذ كل العلوم في مرة واحدة قد يعني تختلط الأمور عليك، قد تختلط الأمور عليك وتلتبس ولا تستطيع أن تفرق بين أو تحكم علما على علم. لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.